آيات الصيام والقيام. رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران والصدقات والإحسان، يجود الله فيه بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. تقدم ما يتعلق بمعنى هذه الآية، وأن هذه الآية دلت على أصول المفطرات الثلاث. أول هذه المفطرات الجماع، وقد دلت الآية على أن الوطأ في نهار الصوم مفسد للصوم ومبطل له، وأن الصائم منهي عنه في نهار صومه، بل إن الجماع أشد مفسدات الصيام إثما، وهو سبب لهلاك فاعله. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: هلكت. قال: ولما؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: فأعتق رقبة. قال: ليس عندي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. ففي هذا الحديث بيان عظم جرم من أفطر بالجماع في نهار رمضان، وأن الله عز وجل قد أوجب عليه كفارة مغلظة، كما في ترتيب ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ومما يستدل بهذه الآية أيضا عليه أن تعمد قضاء الوطر بالإمناء مفسد للصوم، وهذا قول المذاهب الأربعة جميعا، وذلك أن الآية تدل على أن الصائم ممنوع من الرفث. والرفث وإن فسر بالجماع فإنه تفسير بأظهر صوره، إلا أن الظاهر من الآية ودلالة اللغة يدل على أن الرفث أشمل من ذلك، فيدخل فيه مقدمات الجماع، فدل على المنع من الجماع ومن مقدماته أيضا. قال الطوفي: الرفث عام في أنواع الرفث من الجماع ومقدماته. ويؤيد ذلك أن الله تعالى منع في نفس الآية العاكف من مباشرة النساء في المسجد، وهو أعم من الوقاع. قال سبحانه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فظاهر الآية يدل على أن كل رفث يكون مفسدا للجماع، وكذا كل مباشرة. ولكن جاءت السنة ببيان أن الملامسة إذا لم يترتب عليها إمناء أو إمذاء فإنها لا تكون مفسدة للصوم، وذلك كاللمس بلا شهوة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكنه أملككم لإربه. متفق عليه واللفظ لمسلم. قال الزركشي: فيه إشارة إلى أن من لا يملك إربه فإن ذلك يضره. قال الشيخ تقي الدين: الله سبحانه وتعالى يقول: الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمباشرة أن تلاقي البشرة البشرة على وجه الاستمتاع، وهو أعم من الجماع. وقد مد الله سبحانه وتعالى إباحة ذلك إلى تبين الفجر، يدل على ذلك أنه قال في الاعتكاف: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وعم ذلك المباشرة بالوطئ وبالغمز والقبلة ونحوها. ومثله قول الله عز وجل في آية الحج: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث هو الجماع ومقدماته. قال: وآية الصيام قد ذكر فيها الرفث والمباشرة، ولأن كل عبادة حرمت من الوطئ فإنه تحرم مقدماته، كالإحرام والاعتكاف، ولأن المباشرة والقبلة من دواعي الجماع فلا يؤمن أن يقترن بها إنزال مني أو مذي أو أن تدعو إلى الازدياد والإكثار فيفضي ذلك إلى الجماع، انتهى كلامه. وعلى ذلك فقد قرر الفقهاء أن من فعل فعلا فأنزل به، مثل أن يباشر بقبلة أو لمس أو نظر مكرر فيمني، فإن صومه يفسد لتعمده فعل السبب لذلك. وكذا إذا أمذى بهذه المباشرة عند بعض أهل العلم، قال الموفق في الكافي: تحرم على الصائم المباشرة للآية، فإن باشر فيما دون الفرج أو قبل أو لمس فأنزل فسد صومه، فإن لم ينزل لم يفسد، لما روي عن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، قال: أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس، قال: فمه. رواه أبو داود. فشبه القبلة بالمضمضة لأنها من مقدمات الشهوة، والمضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر، كذلك القبلة، ولو احتلم لم يفسد صومه لأنه خرج من غير اختياره، انتهى كلام الموفق. ومما يؤخذ من هذه الآية أيضا أن من احتلم وهو صائم فخرج منه شيء من غير قصد منه أنه لا يفطر ولا يفسد صومه، لأن الآية إنما نهت عن المباشرة ولا تكون إلا بفعل الشخص وقصده وإرادته، وأما الاحتلام فليس بإرادته وهو بغير اختياره ولا يمكنه التحرز منه فلا يدخل تحت وسعه، فلم يفسد الصوم به لأنه غير داخل في التكليف، قد قال الله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويشهد لذلك ما روي عند الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: ثلاث لا يفطرن الصائم، وذكر منها الاحتلام. ومما يستفاد من الآية أن في الآية دليلا على أن الصائم إذا أصبح جنبا صح صومه، فيجوز للجنوب في الليل أن يؤخر الغسل حتى يصبح ثم يتم صومه، ويؤخذ ذلك من الآية لأن الله أباح الجماع في الليل، فقال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والآية عامة تشمل جميع أجزاء الليل إلى آخر جزء منه، فمن فعل ذلك في آخر وقت الإباحة من الليل فمن لازمه أن يصبح جنبا. قال الزركشي في شرح الخراقي: من ضرورة حل الرفث في جميع الليلة أن يصبح جنبا صائما، وقد شهدت السنة لذلك. فعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال الرجل: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما اتقى. رواه مسلم. وفي الصحيحين عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم، ثم لا يفطر ولا يقضي. ويؤخذ من هذه الآية أيضا أن الاغتسال في نهار يوم الصوم لا يفطر وهو مباح، لأن في الآية دليل على جواز الاغتسال من الجنابة في النهار، فكذا سائر الأغسال لغير الجنابة كغسل الجمعة وغسل التبرد وغيرها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري.